أظن أنه يستحق أن يذكر. زيد بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أخو عمر بن الخطاب الكبير، أكبر من عمر سنا، أسلم قبل عمر، وكان عمر بيعذبه قبل عمر ما يسلم. ولذلك لما أسلم عمر بن الخطاب عرف هو كان بيعمل إيه في أخوه، وقد إيه هو كان غلطان في أخوه اللي أكبر منه. اليمامة هنشوف فيها نماذج لإخوة. شفنا نموذج حبيب بن زيد وعبد الله بن زيد، وبنشوف دلوقتي نموذج زيد بن الخطاب. أسلم قبل عمر زي ما قلنا، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه هو اللي بيعذب أخوه زيد. ولذلك لما أسلم عمر عرف هو قد إيه غلط في حق زيد، في حق زيد. ولذلك كان يقول إيه: والله ما على وجه الأرض أحب إلي بعد رسول الله من زيد بن الخطاب. كان عمر بيحب أخوه زيد بن الخطاب حبا شديدا، ما بيحبش حد في الدنيا، بيحبش حد في الدنيا بعد رسول الله كحبه لزيد بن الخطاب، لزيد أخوه. ورغم ذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رغم أنه هو بيحب زيد أكتر من حبه لأبي بكر، وكان زيد موجود ومن السابقين ومن المهاجرين الأولين، وهو من أوائل من هاجر إلى المدينة المنورة، من أوائل الناس. حتى أن هناك رواية وإن كان فيها ضعف تذكر أنه هاجر أو سافر مع مصعب بن عمير. المهم الرواية صحيحة أنه من أوائل المهاجرين ومن أوائل من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ومع حب عمر، إلا أن عمر يقدم أبو بكر في الخلافة عن زيد بن الخطاب، ولم يذكر زيد، لأن في فرق كبير جدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبو بكر وبين زيد بن الخطاب. زيد بن الخطاب شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا توجد معركة أو غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشترك فيها زيد بن الخطاب، ولم يسير زيد بن الخطاب في سرية لم يكن فيها رسول الله. أبو بكر وعمر وعثمان كل الصحابة خرجوا في سرايا، السرية هي الكتيبة أو الجيش اللي ما كانش بيخرج معاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغزوة هي الكتيبة أو الجيش اللي كان بيخرج معاه النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن الخطاب شهد كل الغزوات مع النبي ولم يشهد ولا سرية، ما خرجش أبدا في أي سرية من السرايا. ليه؟ لأن زيد بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان من الحرس الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. حرس النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ثلاثة معروفين سبتين وغيرهم بيتبدلوا. السبتين كان محمد بن مسلمة وعلي بن أبي طالب وزيد بن الخطاب. دول الثلاثة دول كانوا حرس النبي صلى الله عليه وسلم، بيجي لهم زيادة أو بيروح ويجي الزبير بن العوام وسعد بن معاذ وغيرهم، لكن دول الثلاثة السبتين محمد بن مسلمة وعلي بن أبي طالب وزيد بن الخطاب. زيد بن الخطاب لم يخرج في سرية إطلاقا ويترك النبي في المدينة. محمد بن مسلمة خرج، يكاد يكون تقريبا الشخصين الوحيدين اللي ما خرجوش في أي سرية هو زيد وعلي، وإن كان هناك كلام في أن علي خرج بعض السرايا، لكن يقينا زيد بن الخطاب لم يخرج في أي سرية. ليه؟ لأنه كان الحرس الشخصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هو اللي بينام على باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو محمد بن مسلمة الوحيدين اللي عارفين اللي معاهم الجدول. النبي الليلة دي عند عائشة يقوم ينام قدام بيت عائشة، الليلة دي عند حفصة ينام قدام بيت حفصة، الليلة دي عند أم سلمة ينام قدام باب أم سلمة. وكان زيد بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه طويلا بائن الطول جسيما أثمر، طويل جدا وجسيم وأسمر، فصيح اللغة حلو اللسان، كان كلامه جميل وفصيح وهادئ الطبع رزين، كان هادي جدا جدا. وإذا نادى المنادي للقتال أنكره الناس، يلاقوا واحد تاني خالص وقت القتال يلاقوا زيد بن الخطاب ده شخص تاني مختلف تماما خالص. وكان زيد بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في يوم أحد يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لما انسحب المشركون يوم أحد وانتهت المعركة أخذت أبحث عن زيد أخي، وكنت قبل أحد رأيته بغير درع فأعطيت له درعه وأقسمت عليه أن يأخذه، فقال: لا والله إني أريد ما تريد، ما أريد إلا الشهادة، وقاتل بغير درع. فلما انتهت المعركة ولم أجده ظننته في من قتل، فأخذنا نبحث فما وجدناه، فلما رفعنا جسس المشركين وجدناه تحت ثلاث جسس به 24 جرحا. مغمى عليه، فاقد الوعي من الجراح بتاعه، في حاجة وعشرين جرح، وواقع فوقيه ثلاث جسس من المشركين. ده زيد بن الخطاب الأخ الكبير بتاع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. زيد بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في موقعة اليمامة كان هو الذي يحمل اللواء العام للمسلمين، كان يحمل اللواء العام للمسلمين، كان فيه ثلاث ألوية: لواء للمهاجرين، ولواء للأنصار، ولواء للأعراب. دول ثلاث ألوية، ولواء عام للمسلمين كان بيحمله زيد بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ويقف تحت لواء زيد بن الخطاب اللواء العام للمسلمين كان يقف، أو كانت تقف كما قلنا بالأمس، السيدة أم عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وأرضاها. زيد بن الخطاب في بداية المعركة تقدم المسلمون وانتصروا انتصارا عظيما، ثم دارت الدائرة على المسلمين. المسلمين انهزموا وبدأوا في الانسحاب، فإذا بزيد بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقف رافعا صوته: ومحمداه، وكان هذا شعار المسلمين يوم اليمامة، ومحمداه ومحمداه، وأخذ ينادي ومحمداه ومحمداه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما كنا نسمع في صليل السيوف في يوم اليمامة إلا صوت زيد ينادي ومحمداه: يا أصحاب بيعة العقبة، يا أصحاب الرضوان، ما هكذا كنا نقاتل أيام رسول الله. يقول عبد الله بن مسعود، ووردت الرواية عن كثير ممن شهدوا هذه الموقعة، حتى أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما افتقدت يوم اليمامة أحدا إلا وجدت صوت زيد بن الخطاب ينادي: يا أهل البيعة، يا بيعة الرضوان، ما هكذا كنا نقاتل في زمان رسول الله، ومحمداه ومحمداه. وقاتل زيد بن الخطاب قتالا حتى قيل أنه حول اللواء وجدوا 100 ونيف، 100 وشوية قتلى حول لواء زيد بن الخطاب، حتى قتل زيد بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يوم اليمامة. هذا الرجل الذي وهو يحمل اللواء الذي يقتل وهو ينادي ومحمداه ومحمداه، قالوا قتله رجل اسمه أكيدر، والبعض يقول أبو مريم، واختلفوا في اسم هذا الذي قتل زيد بن الخطاب. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يعرف قاتل زيد أخوه، فبعد أن انتهت اليمامة أسلم قاتل زيد وجاء إلى عمر وهو أمير للمؤمنين، ودخل عليه المسجد: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فنظر إليه عمر وقال: ما أراك إلا من بني حنيفة، أنت من بني حنيفة. فراسة عمر ما كان بعدها فراسة. فقال الرجل: نعم يا أمير المؤمنين. فقال زيد: وما أراك إلا قاتل أخي. فقال عمر: وما أراك إلا قاتل أخي زيد. قال: نعم يا أمير المؤمنين. فانتفض عمر، عمر انتفض انتفاضة شديدة، وقال: لا والله لست لك بأمير، لست لك بأمير، ولا تقلني وإياك أرض، ولا تظلني وإياك سماء، أخرج عني ولا تريني ولا تراني ولا أراك. عمر حبه لزيد، عمر كان يقول والله كلما هبت الصبا، ريح الصبا اللي بتيجي من جهة الشرق من جهة اليمامة، والله كلما هبت الصبا شممت فيها ريح زيد. وكان يقول عمر سبقني بالحسنيين، سبقني بالإسلام وسبقني بالشهادة. فعمر يغضب جدا، وكان يكره قاتل زيد هذا كرها عظيما. لست لك بأمير، ولا تقلني وإياك أرض، ولا تظلني وإياك سماء، أخرج لا تراني ولا أراك. فقال الرجل على رسلك يا أمير المؤمنين، بالراحة، أنت مالك حامي علي كده ليه، سخن كده ليه، بالراحة، على رسلك يا أمير المؤمنين، لو علمت الحقيقة لأحببتني. يا خبر أبيض، وما هذه الحقيقة يا أبا مريم؟ وما هذه الحقيقة يا أكيدر؟ ما هذه الحقيقة يا قاتل زيد؟ فقال الرجل ألم يقتل زيد شهيد؟ قال نعم عمر. فقال الرجل أولا نحسبه قد حط رحله في الجنة؟ قال عمر نعم نحسبه قد حط رحله في الجنة. فقال الرجل أنا أرسلت أخاك إلى الجنة، فلما تكرهني؟ أنا اللي أرسلت زيد إلى الجنة، أنا الذي أرسلت زيدا إلى الجنة، أنا الذي قتلت زيد، أنا الذي أكرم الله زيدا بي، ده ربنا عز وجل أكرم زيد بسببي، أنا لي فضل على زيد، قتلته ومات شهيدا وهو الآن في الجنة. ووالله يا أمير المؤمنين ما أراني إلا أن أكرم الله زيدا بي ولم يهني على يده. ما كانش الإهانة أن أنا أتقتل بسيف زيد وأكون في النار. ووالله يا أمير المؤمنين ما أراني إلا أسلمت وحسن أسلامي، وما أراني إلا أخرج مقاتلا فأضرب بالسيف هاهنا فأموت في سبيل الله فأدخل الجنة فأكون أنا وزيد على سرور متقابل. الله أكبر، الله أكبر. عمر العاقل يستمع باهتمام، أحسنت، والله إني أحبك. عمر قلبه بيتحكم فيه زي ما هو عاوز، كان بيكره زيد دلوقتي، كان بيكره قاتل زيد دلوقتي بيحب قاتل زيد، والله إني أحبك في الله، لا يمكن عمر يكذب. وإني أقسم عليك إن حدث هذا ولقيت زيدا في الجنة فأقرئه مني السلام. وفعلا يخرج هذا الرجل ويقاتل في يوم أجندين أو في يوم اليرموك ويموت، ويأتي الخبر إلى عمر فيقول عمر الحمد لله الذي أكرمه، أسأل الله ألا ينسيه أن يقرئ زيدا السلام. ده زيد بن الخطاب، رجل من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، رجل أسلم وهاجر واستشهد وشهد المشاهد كلها مع رسول الله، ولا يعرفه أحد ولا يعرفه كثير من الناس. ولذلك أيها الأحباب، الله عز وجل أعز الإسلام بهؤلاء الرجال. لما روينا قصة أم عمارة أمس، كانت إحدى الأخوات تقول لي كيف هؤلاء الناس، إزاي الناس دول؟ أقول إن الذي اختار محمد النبي اختار له أصحابه، وما كانش ينفع إحنا نبقى مكانهم ولا ينفع هم يبقوا مكاننا، لكن ينفع ان احنا نتشبه بيهم. ايوه ينفع ان احنا نتشبه بيهم، ينفع ان احنا نكون في افعالهم نحاول نبقى زيهم. ايوه ينفع، هم دول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ده زيد بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، خالد بن الوليد يقول والله ما علمت بمقتل زيد إلا بفقداني لواء محمدا. خالد ما عرفش إن زيد مات غير لما مش سامعين صوت كلمة ومحمدا التي كان زيد بن الخطاب ينادي بها رضي الله عنه وأرضاه. زيد بن الخطاب مات في يوم اليمامة من 700 الذين كانوا يحفظون كتاب الله عز وجل ويحملون راية المسلمين. البراء بن مالك، البراء بن مالك، وما أدراك من البراء بن مالك؟ قلنا بنتحدث عن إخوة، اتكلمنا عن حبيب وعبد الله بن زيد، اتكلمنا عن زيد بن الخطاب وعمر أخوه، بنتكلم عن البراء بن مالك أخو سيدنا أنس بن مالك، وهو أخو سيدنا أنس الكبير، أخو أنس الكبير، ومن أخين أشقاء. البراء بن مالك كان من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ولرب رجل أو عبد أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، البراء بن مالك منهم. البراء بن مالك كان مستجاب الدعوة، من الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فلان مستجاب الدعوة البراء بن مالك. ولرب رجل أشعث أغبر ذو طمرين، ليس معنى هذا أن هذه صفات البراء، أشعث يعني مش مهتم بلبسه، أغبر مش مهتم بشكله ولا بأي حاجة، ذو طمرين يعني الأتواب، طمرين التوب، الأتواب بتاعته بيلبس أي كلام، يعني محدش يعني مهتم بيه، لو أقسم على الله لأبره، البراء بن مالك منهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البراء، وكان البراء بن مالك حلو المنظر، شكله جميل، طيب الثياب، أبيض لونه، أبيض نظيفا، جميل الصوت، حلو المحضر، يداعب الكبير والصغير، وقل ما رأيته يصابق الصبيان ويحمل عن العجائز. دي كانت صفات البراء بن مالك. ليه كان مستجاب الدعوة؟ رأيت في صفات البراء بن مالك أن العنصر الوحيد الذي يجعل البراء بن مالك مستجاب الدعوة أنه أولا كان حلو المعشر، إلفا مألوفا، يداعب الصبيان والكبار، طول ما هو ماشي بيداعب ده ويهزر ده ويضحك ده، وكان يسابق الصبيان، وكان يحب رسول الله حتى إذا مر يوما لم يراه كان يصفر وجهه ويرتعد خوفا أن يموت دون أن يرى النبي في هذه الليلة. حبك للنبي شكله إيه؟ عاوز تبقى مستجاب الدعوة؟ مش شرط بس مستجاب الدعوة، مش إنه هو زي سعد ابن أبي وقاص: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. نعم، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، كن إلفا مألوفا محببا ملطفا إلى الناس كالبراء ابن مالك تكن مستجاب الدعوة، محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكن مستجاب الدعوة. كان البراء ابن مالك رضي الله عنه أرضاه في يوم اليمامة، البراء ابن مالك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كان عمر البراء 12 سنة، النبي مات سنة 11، يعني البراء كان عمره 23 سنة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. البراء بن مالك لما النبي بيقول: ولرب عبد أشعث أغبر ذو طمرتين لو أقسم على الله لأبر البراء منهم، كان عمره أقل من 20 سنة يقينا. يا ترى أنت عمرك كم سنة؟ يا ترى أنت مستجاب الدعوة؟ يا ترى أنت إلف مألوف؟ يا ترى أنت محبب إلى الناس؟ كان البراء بن مالك إذا غاب افتقده الناس ببسمة في المجلس، لما يغيب الناس يفتقدوه، المجلس كده ناشف. وكان إذا حضر ما خلا مجلس البراء من بسمة على وقار. البراء لما يبقى موجود لازم يبقى فيه بسمة، لازم يبقى فيه فرح وفيه سرور في المجلس بوقار، وإذا حضر ما خلا مجلسه من بسمة في وقار. ما كانش مهرج، ما كانش هزق، ما كانش واحد كده ما بيضحك على الفاضية والمليانة، لا، البسمة موجودة لأنه ألف مألوف في وقار. وكان إذا غاب افتقده النبي صلى الله عليه وسلم، يا أنس أين البراء؟ في مكان كذا، اذهب إليه. ما له غاب عنا هذا اليوم؟ ما له غاب عننا، ما شفتوش النهاردة ليه؟ البراء بن مالك. البراء بن مالك كان جميل الصوت، وكان في سفر النبي صلى الله عليه وسلم يغني وينشد ويحدو بالإبل، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير. كان في اتنين بينشدوا، أنجشة والبراء. البراء بينشد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيخلي البراء ينشد بعيد عن هودج أو عن مسير النساء. فالبراء أنشد ويعني جد السير لغاية ما اقترب من مكان النساء، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم، يا براء ابعد، خليك بعيد هنا، رفقا بالقوارير. البراء بن مالك رضي الله عنه أرضاه دخل عليه أنس يوما فوجده متكئا يضع قدما أو ساقا على ساق يتغنى، فقال له أنس رضي الله عنه، يا براء أما تنتهي؟ فقال البراء، والله يا أخي ما أراني إلا أن يقصر عمري في هذه الدنيا، وما أراني إلا أن أموت قريبا، فدعني وشأني. براء بن مالك دي حياته المدنية. حياته العسكرية، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما بقى أمير المؤمنين أرسل إلى خالد بن الوليد وأرسل إلى أبي عبيدة وإلى سعد بن أبي وقاص، أرسل للقواد اللي كان البراء بيكون في الجيش بتاعهم، إياكم وأن تؤمروا البراء فإن في إمارته مهلكة للناس، واجعلوه على الرايات يلتف حوله الناس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بيقول للقادة بتوعه، اوعوا تخلوا حد، اوعوا حد فيكم يأمر البراء، لأن البراء فيه مهلكة. البراء كان يعني لا يهمه شيء أبدا. البراء كان قصير قصير، وكان إذا قاتل أحدا طوالا ما أن يتبارز إلا ويسقط على الأرض ويعقره من قدميه، ما هو قصير واللي قدامه طويل. بارز المرزبان، المرزبان ده كان قائد من قادة الفرس العظام جدا، فقاتل وكان طويلا جسيما، حتى أنه كان ينظر إلى البراء من علن والبراء ينظر إليه من سفن، هو باصص للبراء من فوق والبراء باصص له كده من تحت، فما رأينا إلا البراء قد سقط وعقر جزع الرجل المرزبان، ضربه من ركبته فحدهما السيف، السيف بتاع البراء قطع وكسر العظم بتاع الركب بتاع المرزبان، فسقط المرزبان فخشينا أن يسقط على البراء فيدكه، فانزاح البراء وسقط المرزبان فعلاه البراء وحز رأسه، وكان كأنما جدي على جملا. تخيلوا ان في جمل واقع وجدي واقف فوق الجمل، ده كان اللي شبهه هذا المظهر، شبهه بهذه الصورة. فكان البراء بن مالك لا يهمه شيء، اذا كان قائد هيودي الجنود اللي معاه، ما عندوش حاجة اسمها استراتيجية ولا عنده حاجة اسمها يعني خطط عسكرية ولا اي حاجة. البراء بن مالك قتل وحده مبارزة 100 فارس. تخيلوا يا جماعة 100 فارس مبارزة، هل من مبارز؟ فيخرج له الرجل القائد يبارز فيقتله. البراء قتل 100 مشرك 100 كافر مبارزة. خالد بن الوليد يقول، والله ما كنت أرى في جيشي إلا البراء يساميني. ما كنتش بشوف حد ينافسني في حبه للموت، في قوته، في قتاله، إلا البراء بن مالك على صغر في جسده. 100 واحد، تخيلوا يا جماعة، 100 واحد البراء بن مالك قتلهم من المشركين مبارزة، ما بالك بقى باللي قتلهم أثناء المعركة. دي بعض صفات البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ده الراجل ده يعز الله به دينه ولا لا؟ الراجل ده لما يبقى موجود في أي جيش وفي أي زمان، يبقى الجيش ده كتبت له العزة وكتبت له المجد، وهذا الزمان أصبح زمانه عزة ولا لا؟ براء بن مالك، أنا ولدي اسمه البراء تيمنا بهذا الرجل، لم يكن فقط مستجاب الدعوة، كان فارسا مقاتلا شجاعا فدائيا، وكان قلبه، يعني كان أنس بن مالك يقول: ما رأيت أحدا يسير بقلب ميت إلا البراء بن مالك، بيمشي كده بقلب ميت. يوم اليمامة البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، المشركين تحصنوا بعد ما دالت عليهم الهزيمة، لما زيد بن الخطاب قتل أخذ الرأي سالم مولى أبي حذيفة، وسالم مولى أبي حذيفة إذا جاء وقت هنجيله يأخذ الراية وينادي ويقول: إلي يا أهل القرآن، إلي يا أهل القرآن. كان من الواضح أن كانت السنة عندهم أن اللي بيشيل الراية لابد أن يكون حافظا للقرآن الكريم. إلي يا أهل القرآن، فاجتمع أهل القرآن وحملة القرآن حول سالم مولى أبي حذيفة، فقام فيهم سالم: بئس حملة القرآن نحن إن هزم المسلمون ونحن فيهم. يا حملة قرآن الله، يا حملة كتاب الله في زماننا هذا، الكتاب الذي في صدوركم هو مصدر عز ومصدر فخر ومصدر مجد لكم، لا مصدر رزق. لا تساوموا على كتاب الله بالقروش، لا تبيعوا كتاب الله بالدولارات وبالدراهم وبالدنانير. هكذا كان حملة كتاب الله في زمان رسول الله وفي زمان أبي بكر الصديق. يا حملة كتاب الله، بئس حملة القرآن نحن إن نفد إلى المسلمين سوء ونحن فيهم، فشجعهم. ولذلك قتل من حملة القرآن 700 رجل بسبب هذه الجملة لزيد بن لسالم مولى أبي حذيفة. وقاتل سالم وأهل القرآن حوله حتى قتل سالم مولى أبي حذيفة، قتل كما قتل مصعب رضي الله عنه وأرضاه، ضرب بالسيف على يمينه فأخذ الراية بشماله، فضرب بشماله فأخذها بعضديه، فضربت رأسه وهو ينادي: يا حملة كتاب الله. قالوا: مات سالم وهو يختم ختمه، حتى لما ضرب ونفذت الجراح إلى عنقه قال: ما أراني أتم هذه الختمة في الدنيا، أسأل الله أن أتمها عنده في الجنة. وأخذ الراية أبي بن كعب وأبى حملة القرآن. جاء خالد بن الوليد يريد أن يأخذ الراية من بين حملة القرآن، فيقول أبي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وزيد بن ثابت: لا والله أيها الأمير، لا تخرج الراية من بين حملة كتاب الله، نحن أهل لها، ولن ينفذ إليكم سوءا من بيننا. إذا سقطت الراية انهزم الناس. ظلت الراية يوم اليمامة بين أهل القرآن الكريم. البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لم يكن حافظا لكتاب الله عز وجل، وكان في هذه الموقعة لما انهزم الناس وقتل زيد وقتل سالم، ونادى سالم ونادى أبي بن كعب: يا حملة كتاب الله. كان البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه على الصفوف، المشركين المرتدين تحصنوا داخل بستان ضخم جدا، الفلول منهم بدأوا يفرون وبدأوا ينسحبوا، وتحصن المقاتلون الكبار حول مسيلمة الكذاب في حديقة بصور عال كأنها مليئة بالحصون، والمسلمين مش عارفين يدخلوا هذه الحديقة. فنادى البراء بن مالك: من يبايع على الموت؟ من يبايع ابن مالك على الموت؟ فقام أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه، وقام عبد الله بن زيد، وقام وحشي، وقامت أم عمارة، وبايعوا البراء بن مالك على الموت. فقال البراء بن مالك: إلي أبا دجانة، قوموا فاحملونا واقذفوا بنا في الحديقة. شالوا البراء بن مالك وشالوا أبو دجانة ورموهم جوه البستان، وأخذ البراء وأبو دجانة يقاتل 10,000 رجل متحصنين في الحديقة علشان يفتحوا باب الحديقة، سموها حديقة الموت لكثرة من مات فيها. قالوا: فتح الباب ففتحه البراء بن مالك، ووجدنا حول الباب من القتلى 1,000 رجل. قتلهم البراء بن مالك وأبو دجانة، ووجد أبو دجانة يقول وهو يلفظ أنفاسه: دونكم أخوكم البراء أدركوه. ده كان البراء بن مالك يستاهل يموت 100 لوحده مبارزة في الفتوحات وفي الحروب، هو لوحده هو أبو دجانة يقاتلوا 10,000 علشان يفتحوا الباب وينجحوا فعلا في فتح الباب، ويدخل المسلمون ويقتلوا مسيلمة ويقتلوا من المشركين ما قتلوا من العدد. في رواية أن خالد بن الوليد لما وجد المسلمين يفرون فنادى: أين البراء بن مالك؟ قال: ها أنا ذا أيها الأمير. قال: يا البراء، أستحلفك بالله، أما سمعت رسول الله يقول: ولرب رجل أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، أنت منهم؟ قال: إي والله سمعت، على حياء. قال: أقسم عليك أن تقسم على ربك أن ينصرنا على أعدائه ويقتلنا مسيلمة. فرفع البراء يده وقال: اللهم إني أقسم عليك، اللهم إني أقسم عليك أن تنصرنا عليهم، وأن تمكننا من مسيلمة الكذاب، وأن تلحقني بنبيك. هذه رواية. وفي رواية أن هذه القصة التي فيها أن خالد رضي الله عنه وأرضاه يأمر البراء أن يقسم على ربه كانت في فتوحات في موقعة تستر في العراق، أو في فتوحات العراق. المهم أن البراء بن مالك أقسم على ربه أن ينصرهم، واستجاب الله عز وجل لنصر أو لدعاء البراء بن مالك، ووجد البراء وفيه 100 طعمة في يوم اليمامة في حديقة الموت بعدما قتل أبو دجانة. أبو دجانة سماك بن خرشة الذي كان يملك عصابة الموت، والذي كان ظهره كالقنفذ يوم أحد حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل أبو دجانة والبراء بن مالك في جسده 100 ضربة، 100 جرح، ما بين ضربة رمح وطعنة سيف. إزاي 100 جرح؟ ده كان جسمه شكله إيه؟ وأخذ شهرا يضمده خالد بن الوليد. خالد بن الوليد هو اللي كان بيقوم على تضميد البراء بن مالك. ما احنا قلنا ايه؟ خالد يقول ايه؟ ما كنت ارى يساميني احد في ميدان المعركة الا البراء. خالد بيعرف قيمة الفرسان وقيمة الجنود اللي عنده، علشان كده قعد شهر كامل خالد بن الوليد يضمد جراح البراء بن مالك من يوم اليمامة. البراء بن مالك في يوم تستر، وكانت معركة بين المسلمين وبين الفرس، وكان الفرس متحصنين في حصن ضخم، فهذا الحصن كانوا يرمون فيه بالكلاليب. الكلاليب عبارة عن ايه؟ عبارة عن جنزير حديد كبير جدا، في نهايته في كرة فيها سهام، فيها حتت مدببة، اذا وقعت على حد بتمشي بتنشب فيه تدخل في جسمه ويجروه جوه الحصن وهو معلق بهذه الكلاليب، وكان الجنزير بيبقى سخن مولعينه محمر علشان محدش من المسلمين يمسك في الجنازير ويدخل جوه الحصن. ما هو الجنزير ده لما بيتنط بيترمي بره الحصن ممكن 20-30 واحد يمسكوا في الجنزير ويدخلوا جوه الحصن ويقتحموا الحصن. كان الفرس يعملوا يسخنوا الجنزير ده لغاية ما يحمر ويرموه بالكلاب بتاعه، فنشب هذا الكلاب في جسد أنس بن مالك. أنس أخو سيدنا البراء وهو يقف إلى جواره، الكلاب ده نشب مسك في جسم أنس وشد ورفع أنس من الأرض وتعلق في الكلاب يدخل إلى الحصن. فقفز البراء بن مالك على أخيه وأمسك بالجنزير، الجنزير اللي مولع نار مسك فيه وقعد يخلع الكلاب من جسم أنس حتى خلصه، وظل البراء ممسكا بالكلاب حتى تسلق الحصن ودخل الحصن وفتح باب الحصن للمسلمين فوجدوه وقد بان عظم يديه من النار. عظم ايديه اتاكل، اللحمة بتاعت ايديه اتاكلت ومستحمل ومش شاعر ومش حاسس بهذه النار. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يبص في ايدين أخوه ويقول له: والله ما كنت أحب أن تلوكك نار الدنيا. فيقول البراء بن مالك: والله ما أراني إلا نجوت بهذه من نار الآخرة. وقالوا أن البراء بن مالك قتل في هذه الغزوة ومات شهيدا في هذه المعركة، وهي التي أقسم فيها على ربه عز وجل: اللهم إني أقسم عليك أن تنصرنا عليهم وأن تلحقنا وأن تلحقنا بنبيك صلى الله وأن تلحقني بنبيك صلى الله عليه وسلم. وقالوا أن البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه شوهد وهو يموت يوم تستر، أو في غيرها شوهد وهو يموت وهو يتبسم ويقول: مرحبا رسول الله، مرحبا رسول الله. هؤلاء الرجال، هذا زيد بن الخطاب، هذا البراء بن مالك، هذا الفتى القصير الحبيب مستجاب الدعوة حلو الصوت الإلف المألوف، هذا زيد بن الخطاب حارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، بئس حملة القرآن نحن إن هزم المسلمون ونحن بينهم. سالم كان من أشد الناس خوفا لله، سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسمعه يأخذ القرآن ويسمعه يقرأ القرآن بالليل: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. النبي بيقول على سالم كده: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سالم مولى أبي حذيفة: نعم العبد سالم، ما رأيت أحدا يخاف الله كسالم مولى أبي حذيفة. كان بيخاف ربنا جدا، من أكثر الناس خوفا لله، وما رأيت أحدا أكثر محبة لله من سالم. النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى يذكر محبة سالم لله عز وجل. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو بيموت ويقول: أوصي، يقول بيقولوا له: وصي مين يبقى الخليفة بعدك؟ فيقول عمر: والله لو كان سالم حيا بيننا لأوصيت إليه بالخلافة، فإن سألني ربي لما أوصيت لسالم فأقول: أوصيت لعبد سمعت من نبيك أنه يقول: ما رأيت أحدا أكثر محبة لله منه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هذه شهادته لسالم، ولو كان سالم حيا ما جعل عمر الخلافة من بعده شورى، ولكن جعلها لسالم مولى أبي حذيفة. هؤلاء الرجال الذين صنعوا زمان عزة أبي بكر، هؤلاء الرجال الذين نحتاج أن نتشبه بهم لنصنع زمان عزتنا، لنصنع زمانا فيه عز للإسلام والمجد، نتشبه بهم في محبتنا لله، في مخافتنا لله، نتشبه بهم في محبتنا لرسول الله، نتشبه بهم في إنكارنا لذاتنا كزيد بن الخطاب رضي الله عنه، نتشبه بهم في شجاعتنا، في قلبنا الميت كالبراء بن مالك الميت لا يخاف ولكنه حي بذكر الله، نتشبه بهم في أن نكون إلفا مألوفين، نداعب الناس، نفرح بالناس، ننشر البسمة والبهجة في مجالسنا بوقار وبحكمة كما كان البراء بن مالك. نتشبه بهؤلاء. أخي أختي، اختاروا من هؤلاء من تتشبهون بهم، اختاروا لأبنائكم من هؤلاء من يكون قدوة لهم، نصنع جيلا يعز ديننا ويعز ربنا ويعيد المجد لديننا. حتى ألقاكم في الغد إن شاء الله، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام.